بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، يقول في صحيحه: باب اتباع الجنائز من الإيمان. قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال: حدثنا روح قال: حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقراطين، كل قراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقراط. تابعه عثمان المؤذن قال: حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب اتباع الجنازة من الإيمان. هذه الترجمة كغيرها من التراجم التي تكررت عند البخاري في تعداد شعب الإيمان وخصال الإيمان، وذلك بعد أن أورد الحديث الذي فيه خصال الإيمان وأورد فيه حديث شعب الإيمان، صار بعد ذلك يعدد الأمور التي فيها وصف فعلها بأنه إيمان، وذلك لبيان شعب الإيمان وخصال الإيمان. فهذه من جملة التراجم، وقد مر بنا تراجم كثيرة فيها كذا من الإيمان، كذا من الإيمان، الصلاة من الإيمان، الزكاة من الإيمان، ليلة القدر، قيام ليلة القدر من الإيمان، قيام رمضان من الإيمان، وهكذا. ثم ذكر هذه الترجمة: اتباع الجنازة من الإيمان. ثم أورد هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تبع جنازة مسلم حتى يصلى عليها حتى يفرغ من دفنها فإنه يرجع بقراطين، والقراط مثل جبل أحد، يعني أنه أجر عظيم مثل جبل أحد. فإن صلى عليها ولم يعني يشارك في اتباعها والذهاب لدفنها فإنه يرجع بقراط واحد. ومعنى هذا أن القراطين اللذين يظهر بهما الإنسان إذا حصل منه الصلاة والاتباع حتى تدفن، أما إن صلى عليها ورجع فإنه يحصل له قراط واحد، يحصل له قراط واحد، وقراطان يحصلان بمجموع حصول الأمرين اللذين هما الصلاة وكذلك ما يكون بعدهما من اتباع حتى يتم دفنها. قال عليه الصلاة والسلام: قال عليه الصلاة والسلام: من تبع جنازة مسلم حتى يصلى عليها وتدفن فإنه يرجع بقراطين، القراط مثل جبل أحد، ومن صلى عليها فإنه يرجع بقراط واحد. والمقصود من ذلك أنه قال: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، لأن قوله من الإيمان من أجل كلمة إيمان واحتسابا. من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، فمن أجل هذه الجملة أتى بهذه الترجمة تحت هذا، أتبع الحديث تحت هذه الترجمة، وهي اتباع الجنازة من الإيمان، لأنه تكرر منه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا. وكل حديث أو كل صفة أو كل فصلة من هذه الخصال التي جاءت في ذكر الإيمان والاحتساب يفردها بباب وهذا من جملتها وهذا من جملتها المتن. قال صلى الله عليه وسلم: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه، يعني إيمانا يعني تصديقا بوعد الله عز وجل وامتثالا لأمره، واحتسابا أي احتساب الأجر لأنه يرجو ثواب الله، يعني يفعل ذلك محتسبا الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا. وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقراطين. كان معه حتى يصلى عليها وحتى يفرغ من دفنها فإنه يرجع بقراطين، قراط للصلاة وقراط للدفن. وكل قراط مثل جبل أحد، يعني هذا فيه بيان عظيم، يعني هذا القراط وأنه هو قراط هو جزء، وفي الأصل هو جزء من جزء من الدرهم ومن الدينار، وقيل إنه جزء من 12 يعني من الدرهم وجزء من 40 من الدينار، يعني ولكنه من ناحية الأجر والثواب، وإن كان هو فيما يعرفه الناس من الأشياء القليلة، ولكنه يرجع ولكنه عند الله عز وجل في الثواب وعظمه مثل جبل أحد، كل قراط مثل جبل أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم مثل به لأنه الجبل الذي يشاهده الناس في هذه المدينة ويعرفونه في هذه المدينة، فمثل لهم في الجبل المعروف عندهم الذي يعرفونه، وأن الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله عز وجل، أن كل قراط فهو يماثل ذلك الجبل العظيم. ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقراط. ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن، يعني أنه لم يشارك في دفنها، أو أنه ذهب ولكنه رجع قبل دفنها، فإنه يكون له قراط واحد، ولكنه إذا جمع بين الأمرين بأن صلى عليها وذهب معها واستمر معها حتى تدفن، فإنه يكون يظفر بهذين القراطين، وإن اكتفى بالصلاة فإنه يظفر بقراط واحد. وقد ذكر وقد جاء الحديث يعني في أن يعني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه لما سمع الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغه ذلك قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة، لقد فرطنا في قراريط كثيرة، يعني أنه فوتنا على أنفسنا ذلك الأجر العظيم والثواب الجزيل الذي يكون بفعل الصلاة وبفعل اتباع الجنازة حتى تدفن. قال: قد فرطنا في قراريط كثيرة، يعني ضيعنا على أنفسنا ولم يحصل منا يعني تحصيل هذا. وفي هذا بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الحرص على الخير ومن التأثر إذا فاتهم شيء من الثواب بسبب كونهم يعني لم يعرفوا يعني فضله ويعرفوا جزاءه، وحصل منهم أن فاتهم يعني هذا العمل الذي فيه هذا الأجر، فكانوا يندمون على ما حصل، وذلك لحرصهم على الخير ورغبتهم في فعل الطاعات التي تقرب إلى الله عز وجل والتي فيها الثواب الجزيل من المولى سبحانه وتعالى. والإمام البخاري رحمه الله عندما ذكر الحديث الذي سيأتي وفيه قول ابن عمر فرطنا في قراريط كثيرة، ذكرت في مرة أن من عادة البخاري ومن طريقة البخاري أن الحديث إذا كان مشتملا على كلمة وكم هناك كلمة من القرآن تماثلها، فإنه بدل أن يأتي بالكلمة من الحديث ويشرحها يأتي بالكلمة التي في القرآن فيفسرها ويكون بذلك جمع بين تفسير القرآن والحديث وهذه من طريقة البخاري رحمه الله في تفسير الكلمات الغريبة عندما يكون هناك في القرآن كلمة تماثلها فإنه يأتي بالكلمة التي تماثلها من القرآن ويبين معناها ويكون بذلك بين معنى الآية التي جاءت فيها بين الكلمة التي جاءت في الآية في القرآن وبين تلك الكلمة التي تماثلها والتي جاءت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه ما قال فرطنا ضيعنا وإنما قال فرطت في أمر الله ضيعت من أمر الله يعني ففسر الكلمة التي جاءت في سورة الزمر والتي فيها ذكر التفريط وفسرها وقال ضيعت من أمر الله فيكون بذلك فسر الآية وفسر هذه الكلمة من الحديث التي أو من الأثر الذي جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه بعد أن سمع الحديث الذي فيه بيان الأجر والثواب لمن حصل منه الصلاة على الجنازة وحصل له اتباعها حتى تدفن. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي. قال حدثنا روح هو بن عبادة وعوف بن أبي جميلة هو الأعرابي وقيل له الأعرابي لفصاحته وحسن نطقه. عن الحسن ومحمد الحسن بن أبي الحسن البصري ومحمد بن سيرين معروف بالرواية عن أبي هريرة وأما الحسن بن أبي الحسن ففي خلاف يعني هل سمع من أبي هريرة أو لم يسمع ولكنه هنا ذكره مقرونا والعمدة في ذلك على رواية محمد بن سيرين ثم إنه ذكر الرواية الأخرى التي فيها المتابعة لأنها من رواية محمد بن سيرين وحده وليس معه الحسن فإذا الإسناد الأول فيه الحسن ومحمد ومحمد يروي كثيرا عن أبي هريرة والحسن مختلف في سماعه من أبي هريرة ومختلف في سماعه منه وروايته عنه وهو أيضا مدلس ولكن البخاري اعتمد على رواية محمد والحسن كان معه في هذه الرواية ثم إنه ذكر المتابعة التي اقتصر فيها على رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة وليس معه الحسن. عن أبي هريرة قال تابعه عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة. يعني عوف نفسه الذي روى عن الحسن وعن أبي هريرة عن الحسن وعن محمد وهنا الطريقة الثانية التي هي المتابعة عوف أبي جميل الأعرابي يروي عن محمد بن سيرين وحده عن أبي هريرة. قال ولطيفة الإسناد ما هي؟ إنه بصريون إلا الصحابة. أبو هريرة مدني. قوله صلى الله عليه وسلم من اتبع جنازة مسلمين نعم هذا هو الجنازة التي فيها الأجر هي مسلم وهي التي تشيع وأما بالنسبة للكافر فإنه لا يشيع يقول لا يشيع الكافر ولكنه يعني إذا احتيج إليه ولم يكن هناك أحد يواريه فإنه لا بد من مواراته إذا لم تحصل مواراته من هو على دينه فإنه لا بد من مواراته من المسلمين حيث لا يكون هناك أحد يواريه من الكفار والأجر كما جاء في الحديث تبع جنازة مسلم. وهل يشترط في الاتباع أن يكون من البيت؟ بعض العلماء قال ذلك وقد جاء في بعض الروايات ولا شك أن هذا أكمل ويعني ومعلوم أن هذا إنما يكون عندما يكون هناك حاجة إليه، وإلا لو ذهب يعني الناس الكثيرون يعني لا شك أنهم يجرون، ولكن من يكون هناك حاجة إليه من ناحية أن يكون يساعد يعني في حمله ونقله يعني من البيت إلى المسجد، فإن هذا لا شك أنه أكمل. وإن صلى ولم يحصل منه ذلك فإنه يحصل هذا الأجر الذي هو قراط واحد، ولكن من حصل منه شيء أكثر وهو المساعدة والإعانة فيما يتعلق بشأن الميت في بيته ومن بيته إلى المسجد، لا شك أن هذا أعظم أجرا وأكثر ثوابا، والأجر على قدر المشقة وعلى قدر التعب والنصب الذي يحصل من الإنسان. قوله صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بالقراط، يعني يتبع الجنازة لكن قبل أن يفرغ من دفنها. نعم، يعني هو الحديث يعني قال رجع قبل أن تدفن، يعني يحتمل أن يكون رجع يعني من الصلاة ولم يشارك في الدفن، ويحتمل يكون تبعها ولكنه رجع قبل أن تدفن، والحديث جاء حتى تدفن، يعني فله قراطان. كان يقول يعني يحصل أنه من يعود قبل أن يتم الدفن منذ أن يبدأ إهالة التراب فينصرف بعض الناس. هذا في خلاف بين أهل العلم، هل يكفي أنها توضع باللحد أو أنها يعني يبدأ بدفنها أو يفرغ من دفنها؟ ولا شك أن الكمال هو الذي لا إشكال فيه إذا فرغ من دفنها، ولكن بعض أهل العلم يقول إن ذلك يحصل بكونها يعني وضعت في اللحد أو أنها بدأ بدفنها، ولكن الأكمل والأتم والذي لا إشكال فيه هو كونه يفرغ منها ويعني ينصرف الناس عن عن عنها بعد الفراغ من دفنها. قال رحمه الله تعالى: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، بقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال: سألت أبا وائل عن المرجئة فقال: حدثني عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ثم ذكر هذه الترجمة: باب ما يخشى، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. هذه الترجمة قيل إن البخاري أراد بها الرد على المرجئة الذين يقولون أن الإنسان إذا دخل في الإسلام فإنه يكون مساويا لغيره من المسلمين، وأن الذنوب لا تؤثر عليه لأنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، ويجعلون من يكون فاسقا مثل من يكون برا، من يكون برا مستقيما، لأن عندهم الأصل هو المعتبر، وما زاد على ذلك فإنه لا يؤثر ولا يترتب عليه تفاوت بين الناس، بل الناس متساوون في الإيمان، وأنه لا يضر مع الإيمان ذنب، يعني مهما فعلنا المعاصي فإن ذلك لا يؤثر. وهم عكس الخوارج والمعتزلة، يعني هؤلاء فرطوا وأولئك أفرطوا وتجاوزوا, فهؤلاء جعلوا مرتكب المعصية مؤمن كامل الإيمان, والخوارج والمعتزلة جعلوه خالدا مخلدا في النار, وحكم الخوارج بكفره, والمعتزلة اعتبروه خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر فهو في منزلة بين منزلتين, ولكنهم متفقون في الآخرة على أنه خالد مخلد في النار لا فرق بينه وبين الكفار يعني في ذلك. فال يعني الحديث الترجمة معقودة لبيان الرد على المرجئة الذين لا الذين يعتبرون الذنوب أنها غير مؤثرة مع الإيمان, وأن من كان عاصيا فهو مؤمن كامل الإيمان لا فرق بين أتقى الناس وأفجر الناس ما دام أنهم كلهم دخلوا في الإسلام. وهذا لا شك أنه تفريط ويعني تضييع وتقصير, وهو في مقابل الغلاة الذين كفروا وخلدوا واعتبروا صاحب المعاصي مخلدا في النار. وأهل السنة والجماعة توسطوا بين هؤلاء وهؤلاء, فجعلوا مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان, مؤمن ناقص الإيمان, فلم يجعلوه, فقولهم مؤمن فيه يعني الاحتراز من قول من قال إنه كافر, لأن ما دام مؤمن هو ليس بكافر, ثم ناقص الإيمان احترازا عن قول المرجئة الذين قالوا كامل الإيمان, فبقولهم مؤمن خالفوا الخوارج والمعتزلة الذين قالوا ليس بمؤمن, وبقولهم ناقص الإيمان خالفوا المرجئة الذين قالوا إنه مؤمن كامل الإيمان, فلم يعطوه الإيمان الكامل المطلق كما تعطيه المرجئة, ولم يسلبوا منه أصل الإيمان كما تسلبه الخوارج والمعتزلة, كما تسلبه الخوارج والمعتزلة الذين قالوا خرج من الإيمان, الذين قالوا إنه خرج من الإيمان وصار كافرا على قول المعتزلة وفي منزلة بين المنزلتين على قول الخوارج وفي منزلة بين المنزلتين على قول المعتزلة, واتفقوا جميعا على أنه خالد مخلد في النار لا يخرج منها بأي حال من الأحوال. أهل السنة وسط بين الإفراط والتفريط, بين المفرطين الذين لا يبالون بالمعاصي وأنها لا تضر مع الإيمان, وبين المفرطين الذين يكفرون بالمعاصي ويعتبرون صاحبها يعتبرون خالدا مخلدا في النار. فالترجمة قيل إنها معقودة من أجل الرد على المرجئة, الرد على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان إذن كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وأهل الحق والهدى وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كان على نهجهم إنهم يخافون من الذنوب ويخشون أن تحبط أعمالهم مع عبادتهم وتقاهم, مع ذلك عندهم الخوف من الله عز وجل ورجاء الثواب منه سبحانه وتعالى. وأما المنافق فإنه يعني يحصل منه يعني كونه يعني لا يحصل منه الخوف, لا يحصل منه الخوف كما يحصل من هؤلاء, فأولئك جمعوا بين الخوف بين العمل الصالح. وأما غيرهم فإنهم مع عدم العمل الصالح لا يأمنون, لا يحصل منهم الحذر ولا يحصل منهم الخوف ولا يحصل منهم خشية أن تحبط أعمالهم وأن يحصل لهم يعني بين الناس وصفهم أنهم آمنون وأنهم عندهم الأمن، وأما هؤلاء عندهم الخوف، ولهذا يجمعون بين الخوف والرجاء. فأهل السنة والجماعة والحق يجمعون بين الخوف والرجاء، فهم يرجون ثواب الله ويخشون عقاب الله، يرجون ثواب الله فيكونون في عملهم وعبادتهم متصفين بهذا الوصف الذي هو الجمع والخوف والرجاء، كحال الطائر الذي يطير بجناحيه فإنه لا يتم له الطيران إلا بسلامة الجناحين، وإذا اختل أحد الجناحين اختل الطيران، وإذا اختل أحد الجناحين اختل الطيران، فلا بد من الخوف والرجاء. فأهل السنة عندهم الخوف ويعني مع يعني عدم اعتبار أنهم يزكون أنفسهم ويكملونها، وأولئك عندهم تقصير ومع ذلك يعتبرون أنفسهم أنهم أهل أمن وأنهم آمنون. باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. بما يحبط العمل؟ يحبط العمل يعني كما هو معلوم بالشرك بالله عز وجل وبكونه يرائي به، فإن الإنسان إذا عمل عملا أشرك فيه مع الله غيره يعني رياء فإنه لا يكون لله عز وجل ولا يستفيد منه صاحبه، ولهذا قال الله عز وجل في القدسي: أنا أغنى الشركاء عن شرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فإذا عمل رياء وصلى رياء أو عمل رياء فإنه لا يحصل الأجر ويحبط عمله بهذا بهذه النية السيئة وبهذا القصد السيء. في باب الصدقات كذلك، إذا كان تصدق من أجل الرياء من أجل مراعاة الناس ولم يحتسب الأجر عند ثواب من الله عز وجل فإنه لا يستفيد من هذه الصدقة. بالمن والأذى كذلك، نعم، فيها كون يعني هذا من أسباب يعني حرمان الأجر والثواب، يعني كونه يتصدق ثم يحصل منه المن والأداء للناس الذين يتصدق عليهم. وقصة النبي تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. ما عرضت قولي على عملي يعني من عندهم أنه لا بد من مطابقة الأقوال للأعمال، لا بد أن يتطابق القول والعمل حتى يكون العمل مقبولا وحتى يكون صالحا. أما إذا حصل منه القول ولم يحصل منه العمل فيكون شأنه كما قال الله عز وجل: تأمر الناس بالبر وتنسون أنفسكم، يا أيها الذين آمنوا تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فكانوا يحرصون على أن تكون أقوالهم وأن وأعمالهم متفقة. ويقول إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا، يعني أن الناس يعني يرون يعني كلامه ويستمعون كلامه طيب ويعني يكون عمله يعني لا يتفق مع قوله، فيخشى أن يكون مكذبا فيما يقول وفيما يرشد إليه من الخير. ولهذا كانوا حريصين على أن يعني يصدقوا الأقوال بالأعمال وأن تكون أعمالهم مطابقة لأقوالهم وأن يقولوا الحق ويعملوا به، لا أن يكون شأنه أن يقول الحق ثم لا يعمل به أو يرشد الناس إلى الخير ولا يعمل ذلك الخير، بل إذا دعا الناس إلى أمر معروف عليه أن يكون أسبق الناس إلى فعله، وإذا حذرهم من أمر منكر فعليه أن يكون أسرع الناس إلى المبادرة عنه والتخلص منه ومن تبعاته. ما عرفت قولي على فعلي إلا خشي أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ثم ذكر ابن أبي مليكة ومن أدركه من الصحابة أنهم كانوا يخشون النفاق على أنفسهم، يعني وما فيهم أحد يزكي نفسه ويقول أنها كامل الإيمان وأن إيمانه مثل إيمان جبريل وميكائيل الذين هم ملائكة يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، وإنما يحصل منهم يعني مع كمالهم ومع إيمانهم يعتبرون أنفسهم مقصرين ويتواضعون لله عز وجل. ولهذا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق الله عز وجل أنزل براءتها في آيات تتلى من كتاب الله عز وجل، ومع ذلك كانت ترى أنها ما كانت تتوقع أو تظن أنه يحصل براءتها بآيات تتلى، وإنما كانت تؤمل وتتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئها الله عز وجل بها. ثم قالت مهونة من شأنها عند نفسها، قالت: ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله فيه آيات تتلى، يعني ما استحق أن ينزل بقرآن. يعني فجمعوا بين الإحسان والتواضع لله عز وجل، بين الإحسان والتواضع لله عز وجل. فيقول إبراهيم التيمي أن ابن أبي مليكة أنه أدرك كم 30 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه، ما فيهم أحد يقول إنه إيمان كإيمان جبريل وميكائيل، يعني معنى ذلك أنهم لا يدعون الكمال لأنفسهم، ولا مع أنهم مجتهدون في الكمال مجتهدون في الطاعة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولكنهم يتقالون أعمالهم ويتواضعون لله عز وجل، ولا يعتبرون أنهم عملوا شيئا يعني يتمدحون به أو يثنون على أنفسهم به، بل مع كمالهم متواضعون لله سبحانه وتعالى. فكان الواحد منهم يخشى النفاق ويخشى، وقيل إن المقصود بالنفاق النفاق العملي، النفاق العملي الذي يعني مثل إخلاف الوعد ومثل يعني التقصير بالأمانة أو ما إلى ذلك. ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. ويذكر عن الحسن بن أبي الحسن البصري: ما خافه إلا النفاق إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. يعني المنافق هو الذي لا يبالي، واتصافه بصفات المنافقين وبأعمال المنافقين يعني هذه لا يبالي بها، ومع ذلك يعني جمع بين المعصية وبين الوقوع في المحرمات، ومع كونه يعتبر نفسه أن في أمان وأنه آمن. وأما أولئك فإنهم يخشون على أنفسهم ولا يعتبرون أنهم يصفون أنفسهم بالكمال، بل مع جدهم واجتهادهم فإنهم يعتبرون أنفسهم مقصرين. ولهذا قال: ويذكر عن الحسن أنه قال: ما خافه أي النفاق إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. فالمنافق هو الذي يعني لا يبالي بالنفاق ولا يبالي بصفات المنافقين، ومع ذلك يعتبر نفسه في أمان وفي عافية وفي سلامة، بخلاف أولئك رضي الله عنهم وأرضاهم الذين هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم، فإنهم يخافون على أنفسهم من التقصير ويخافون على أنفسهم النفاق، كما تقدم في كلام ابن أبي مليكة. وهنا قال يذكر، وهذه صيغة يسمونها صيغة التمريض، والبخاري رحمه الله يعني يستعملها، ولكن ليس كل ما يأتي بصيغة التمريض يكون ضعيفا، يعني فمنه ما هو ضعيف ولكنه صالح للاستشهاد لكونه أورده في صحيحه، ولكنه فيه ضعف، وبعضه لا يكون ضعيفا ولكنه من أجل أنه رواه بالمعنى أو أنه اختصره ولم يأتي به على لفظه، فإنه يعبر عنه بكلمة يذكر أو بفعل أو بصيغة المبني للمجهول التي مشهورة بصيغة التمريض. فليس كل ما جاء في صيغة التمريض في صحيح البخاري يكون ضعيفا، بل يكون صحيحا، ولكن سبب ذلك أنه كان ولكن سبب ذلك أنه اختصر الخبر أو تصرف فيه ورواه بالمعنى فأتى بهذه العبارة. وهذا المعنى ذكره الحافظ حجر عن شيخه العراقي. وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وما يخشى، وما يخشى هذا تابع للترجمة التي يعني قوله أبو خشية المسلم أن يحبط عمله، وما يخشى يعني هذا معطوف عليه يعني تابع للترجمة. وما يحذر من كلام البخاري، وما يحذر من الإصرار على النفاق. نعم، وما يحذر من الإصرار على النفاق، هذا كلام البخاري يعني أتى به تابع للترجمة، وفصل بينه وبينها بالآثار التي تتعلق بالفقرة الأولى التي ذكرها، الفقرة الأولى التي ذكرها، ثم ذكر هذه الفقرة وأتى بالحديث الذي يتفق معها ويكون مطابقا لها. وفي أكثر النسخ يعني بدل النفاق التقاتل، وهذا هو الذي يطابق الحديث الذي سيأتي: وقتاله كفر، وقتاله كفر. فإن أكثر النسخ فيها بدل النفاق التقاتل. وما يخشى، وما يخشى، وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان، وما يحذر من الإصرار على التقاتل والعصيان، يعني بدل النفاق التقاتل، وفي بعضها النفاق، وفي بعضها النفاق. والنسخة التي شرح عليها الحافظ حجر فيها التقاتل، قال إن هذا أكثر الروايات، وهذا هو الذي يطابق الحديث، لأن الحديث فيه تقاتل وفيه قتال، حيث قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يعني فمعنى ذلك أن هذا من السباب من الفسوق التي هي معاصي، والقتال هو الكفر، هو يعني قتال الكفر، وهو أشد من الفسوق، وذلك أن القتل أشد من السباب، لأن السب فيه نيل من العرض، وأما القتل فيه إزهاق للنفس، فلم يكونا مستويين. هذا وصف بأنه فسوق، وهذا وصف بأنه كفر، وهو كفر دون كفر، هو من الكفر الذي لا يخرج من الملة، لأن القتال والمقاتلة حصول يعني المسلم قتاله إنما هو كفر، وهو أخطر من السباب الذي هو فسوق، الذي هو فسوق. قال: وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان، ما يحذر من الإصرار على النفاق أو التقاتل والعصيان الذي هو المعصية. والإصرار على معصية يعني أمره خطير، حتى وإن كانت المعصية صغيرة من الصغائر، فإن الإصرار عليها يلحقها بالكبائر، كما أن الكبائر إذا اقترن معها الخوف والخجل والندم فإنها تتلاشى وتضمحل. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، يعني أن الكبيرة مع الندم عليها وحصول الاستغفار منها وخوف الله عز وجل فإنها تتلاشى وتضمحل حتى لا تبقى كبيرة. وأما الصغيرة إذا أصر عليها فإنها تلتحق بالكبائر، يعني كون لا يبالي بها فإنها تضخم وتعظم حتى تلتحق بالكبائر. وهذا معنى قوله رضي الله عنه ولا صغيرة مع الإصرار. فالمعاصي إذا أصر عليها خطرها عظيم، لأن الإنسان يكون متعلق بالذنب، نفسه متعلقة بالذنب وحريص على الذنب، متى وجد السبيل إليه فإنه يعني يفعله ولا يتركه إلا عجزا وعدم قدرة عليه. فإن المصر على الذنب فإنه يكون على خطر عظيم، بخلاف الذي يحصل منه الذنب ويندم ويخاف ويستغفر، فإن الذنوب تتلاشى مع ذلك، ولكن مع الإصرار فإن الإنسان يؤاخذ على فعله المنكر الذي أصر عليه، وعلى كون نفسه متعلقة به ومشغولة به، يفكر فيه دائما وأبدا، ويبحث عن الفرص ويسعى للوصول إلى الفرص إلى الشيء الذي به تحقيق مراده ووقوعه في هذه المعصية. وما يحذر من النفاق، وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، من غير توبة، لأن إذا حصلت التوبة من الكبائر ومن الصغائر فإن التوبة تجب ما قبلها، ومن تاب تاب الله عليه، ومن تاب صادقا وناصحا في توبته صادقا في دعوته نادما في توبته نادما على ما حصل منه عازما على أن لا يعود، فإن الله تعالى يتجاوز عنه ويعني تنفعه التوبة. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، يعني هذا يعني يفيد بأن الذنب إذا حصل وتاب الإنسان منه ولم يصر عليه وهو يعني فإنه يسلم من مغبته ويتجاوز الله عز وجل عنه، وإنما الإشكال والمحذور في كونه متعلقا به يبحث عنه ويسعى للوصول إليه ويتخذ الوسائل المختلفة للوصول إلى فعل هذا العلم المنكر الذي هو مشغول به ومهتم به. ما يكره الحديث عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة فقال حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم الفسوق وقتاله الكفر. ثم ذكر هذا الحديث الذي اسناده زبيد، يعني زبيد اليامي سأل من؟ أبا وائل، أبا وائل شقيق بن سلمة عن المرجئة. المرجئة هم الذين يعني يرون أن الذنوب أنها لا تؤثر على المؤمن وأنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. سألته عن المرجئة فقال حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني عبد الله الذي عبد الله المسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وهذا فيه بيان أن الذنوب أنها تؤثر، وأنها تؤثر في الإيمان، وأن صاحبها إذا كان سبا لأخيه المسلم فإن ذلك يعتبر فسقا، وأما إذا كان مقاتلة فإن ذلك يكون كفرا، وهو كفر دون كفر ولكنه أشد من ما وصف بأنه كفر، أشد مما وصف بأنه فسق، لأن الفسق يكون نتيجة للنيل من العرض ومن الكلام فيه باللسان، وأما القتل فإن فيه إزهاق للنفوس وإتلاف لها ويعني وإنهاء للحياة بهذا الأمر المحرم الذي هو القتال. قال حدثنا محمد بن عرعرة. نعم. قال حدثنا شعبة. نعم. عن زبيد. زبيد هو بن حارث اليامي. نعم. الشامي. نعم. كوفي. زبيد. بن حارث. زبيد هو كوفي ولا شامي؟ كوفي. كوفي. نعم التقريب. زبيد بن الحارث بن عبد الكريم بن عمرو بن كعب اليامي أبو عبد الرحمن الكوفي ثقة ثبت عابد من السادسة مات سنة 22 أو بعدها. كوفي. نعم. عن أبي وائل. أبو وائل شقيق بن سلمة. أبو وائل شقيق بن سلمة مشهور بكنيته وهو من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم. الكوفي. نعم. شقيق بن سلمة الكوفي. نعم. عن عبد الله. نعم عبد الله رضي الله عنه مسعود الكوفي. نعم. كل قبله. لا اختلف. محمد بن عرعرة بصري. نعم. عن شعبة. نعم. بصري ثم بصري. بصري. نعم. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال أخبرني عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس. ثم ذكر هذا الحديث عن عبادة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليخبر الناس بليلة القدر وأنه تلاحى رجلان من أصحابه وهما ابن أبي الحجرج وكعب بن مالك و فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يعني رفع عنه ذلك الذي كان عنده ويريد أن يعلم الناس به وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا التلاحي هو الذي كان سببا في رفع يعني ذلك وعدم التمكن من الأخبار به والنبي صلى الله عليه وسلم قال عسى أن يكون خيرا يعني أن كونهم لم يعلموها بالتحديد مع أنها في العشر الأواخر في ذلك خير لهم وهي أن يجتهدوا في العشر كلها رجاء يعني نصيبوها لأن من حصل منه ذلك في العشر فإنها لا تخرج عن هذا العشر فيكون مجتهدا في العبادة فيها ويرجى له الثواب العظيم من الله عز وجل فقال عسى أن يكون خيرا يعني أن كونهم لم يعلموا أو لم يخبروا بها بالتحديد في ليلة معينة أنه قد يكون في ذلك الخير لهم من أجل أن يجتهدوا في الليالي كلها من أجلها ولو علمت ليلة القدر بالتحديد لحصل الاجتهاد فيها وقد يغفل عن الليالي الأخرى ولكنها إذا كانت مبهمة في العشر وهي لا تخرج عنها والإنسان اجتهد فيها من أولها إلى آخرها فإنه يكون بذلك عاملا ومشتغلا في العبادة في تلك الليلة التي هي لا تخرج عن هذه الليالي العشر قال عسى أن يكون خيرا ثم قال تمسوها. نعم. التمسوها في السبع والتسع والخمس. التمسوها في السبع والتسع والخمس. وقيل ان المقصود بقول التمسوها في التسع يعني بالنسبه للتسع الماضيه او التسع الباقيه وكذلك السبع الماضيه او السبع الباقيه وكذلك الخمس الماضيه او الخمس الباقيه ولكن كون الانسان يجتهد في العشر كلها أشفاعها وأوتارها من أولها إلى آخرها لا شك أن في ذلك الخير له وهي لا تخرج عن هذه الليالي العشر فالمشتغل فيها قد عمل في ليلة القدر واجتهد فيها وإن لم يكن عالما بأنها تلك الليلة المعينة، لكن اشتغال في جميع الليالي هو الذي يكون فيه الأجر العظيم له، لأن كل عمل يعمله وكل ركعة يركعها الإنسان فإنه يؤجر عليها ويثاب عليها، وهو مدرك لليلة القدر وعامل فيها فيرجى له ثوابها وإن لم يعلم تحديدها. والرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يخبرهم بتلك الليلة يعني لتلك السنة، ومعلوم أن ليلة القدر ليست في سنة في ليلة معينة في جميع السنوات، وإنما هي في العشر لا تخرج منها، وقد تكون في أولها وقد تكون في وسطها وقد تكون في آخرها. وقد وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى السنوات ليلة 21، ليلة 21 حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم أري أنه بصبيحتها يسجد بماء وطين، ثم إنه نزل مطر وخر السقف حتى جاء في مكان مصلاه عليه الصلاة والسلام، فانصرف من صلاته فعلى وجهه أثر الماء والطين. لكن الحصول عليها وإدراكها إنما يكون بالاجتهاد في العشر كلها من أولها إلى آخرها. هذا الحديث عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان، ورفعت رفعت رفعت يعني رفع علمها عنده، يعني رفع علمها عنده الذي كان يريد أن يخبرهم به صلى الله عليه وسلم. وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس. ثم إن البخاري ذكر هذا الحديث يعني في هذه الترجمة التي هي يعني خوف الإنسان يحبط عمله، قيل لأن الذي حصل من هذين الرجلين يعني فيه رفع صوتي عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في القرآن الكريم أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، يعني عند رفع الصوت عنده صلى الله عليه وسلم، فقيل إن هذا هو الوجه الذي به أورد هذا الحديث في هذه الترجمة، وأن يكون إنسان يخشى المؤمن يخشى أن يحبط عمله وهو لا يشعر. قد جاء في نفس الآية فتحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، يعني لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كي يهدي بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد. نعم. عن إسماعيل بن كعب. قتيبة بن سعيد هو يأتي أحيانا منسوب إلى أبيه وأحيانا غير منسوب، وذلك لا يؤثر لأنه لا يوجد في الكتب الستة من يسمى قتيبة إلا قتيبة بن سعيد، فسواء قيل قتيبة أو قيل قتيبة بن سعيد ليس هناك أحد يماثله، وهذا من يسمونه الأسماء المفردة التي لم تتكرر التسمية بها هذه تسمى الأسماء المفردة، لأن هناك أسماء تكثر التسمية بها مثل محمد وأحمد وعبد الله وغير ذلك، وهناك أسماء لا تتكرر التسمية بها. قتيبة هذا أخرج له أصحاب الكتب ستة، وهو شيخ لخمسة منهم، وهم من عدا ابن ماجه، وأما ابن ماجه فإنه روى عنه بواسطة وهو من رجاله وليس من شيوخه، لأنه روى عنه بواسطة، وأما البخاري ومسلم وأبو داود الترمذي والنسائي فهؤلاء يعتبر من شيوخهم وقد روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن إسماعيل بن جعفر. إسماعيل بن جعفر نعم. عن حميد. حميد بن أبي حميد الطويل نعم. عن أنس. أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول عليه الصلاة والسلام واحد السبعة المكثرين من حديثه. عن عبادة بن الصامت. عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه فهو من رواية صحابي عن صحابي. وحميد يروي عنه من؟ إسماعيل بن جعفر. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. يقول أحسن الله إليك، ما العمل إذا كان وقت الدفن تقع فيه بعض البدع كقراءة سورة ياسين أو شيئا من القرآن قراءة جماعية، هل نبقى حتى يفرغ من الدفن أم نغادر قبل الدفن؟ ونحن إذا غادرنا نخشى أن تحصل أمور وبدع أخرى. عليكم أنكم تنبهون وتعملون على السلامة من هذه الأشياء المنكرة بحيث يعني تبينون ذلك، وعسى أن يتحقق هذا الشيء وبذلك تجمعون بين الحسنيين، بين النهي عن المنكر وبين السلامة منه وبين الاستمرار في اتباع الجنازة حتى يفرغ من دفنها. يعني بقاؤكم مع الإنكار هذا هو الذي ينبغي، والحرص على الإنكار والتنبيه عليه وعدم التهاون فيه والسكوت عن ذلك، لأن يعني السكوت هو الذي يجعل الأمور تمشي وتستمر ويستهان بها. ولكن عند النصح وعند التوجيه والإرشاد وبيان أن الذي ينبغي للمسلم أن يكون على ما كان عليه سلف هذه الأمة، وسلف هذه الأمة ما كانوا يفعلون هذه الأشياء المنكرة. قل هل تصح الصلاة على من قتل نفسه؟ نعم، يصلى عليه، لكن يعني إذا ترك بعض الناس الذين لهم شأن يعني الصلاة عليه من أجل الزجر والتعذيب للناس الآخرين فإن ذلك ينبغي، وإلا فإنه يصلى عليه ولا تفرك الصلاة على قاتل نفسه. هل هذه العبارة صحيحة؟ من لم يخف النفاق فهو منافق. من؟ لم يخف النفاق فهو منافق. ذاك الذي قال يعني ما نفس عبارة الحسن هي مثل هذه العبارة، ما أمنه إلا منافق. لكن كل إنسان يعني إذا كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يخافون فغيرهم من باب أولى. هل يؤخذ من الأثر عن ابن أبي مليكة أن الملائكة أفضل من الصحابة؟ معلوم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني غير معصومين، والملائكة يعني معصومون، فأولئك يعني لا يحصل منهم المعصية. وأما البشر الذين هم غير الرسل الأنبياء فإنه يحصل منهم الخطأ، ولا شك أن من لم يحصل منه فإنه يعتبر أفضل. وأما والخلاف بين يعني أهل السنة يعني في مسألة المفاضلة بين الصحابة يعني بين بين الملائكة وصالح البشر أو بين الملائكة والرسل، لأن الرسل يعني هم خير الناس وهم أفضل، قد أرسلوا لهداية الخلق، ومع ذلك فإنهم يعني الله عصمهم من الوقوع في الأمور المنكرة والأمور القبيحة التي تؤثر يعني في من تحصل منه. فالخلاف بين أهل السنة والجماعة بين في تفضيل الملائكة، من العلماء من قال إنها من فضول الكلام وأنه لا يشتغل بها، ومنهم من فضل يعني الملائكة، ومنهم من فضل البشر. هل الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالمعاصي موجودون في هذا العصر؟ التكفير بالمعاصي، التكفير بالمعاصي يعني الخوارج موجودون، الخوارج موجودون، ويعني وهؤلاء الذين يعني الآن يخرجون على الناس ويقتلون ويرون أن أنهم كفار وأن من يقاتلونهم كفار يعني بسبب المعاصي، من هذا القبيل. ذكر ابن رجب تحت الحديث الذي أخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيه عن وقت نزول قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، قال ولكن الأيام التي يحدث فيها حوادث من نعم الله على عباده لو صامها بعض الناس شكرا من غير اتخاذها عيدا كان حسنا، استدلالا بصيام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء لما أخبره اليهود بصيام موسى له شكرا، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم الاثنين قال ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. فأما الأعياد التي يجتمع عليها الناس فلا يتجاوز بها ما شرعه الله لرسوله وشرعه الرسول لأمته. يقول ما رأيكم في هذا الكلام؟ كلام صحيح، يعني الشيء الذي يعني اليوم الذي ولد فيه الرسول هو يوم الاثنين، الرسول قال لك يوم ولدت فيه، فالذي يعني يريد يعني أن يفعل شيئا يتعلق بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس الاحتفال وتهيئة الأطعمة والمأكولات المتنوعة، وإنما الذي يشرعه عكسه وهو أن الإنسان يكون صائما في يوم الاثنين، أن يكون يعني صائما في يوم الاثنين، لأن يوم الاثنين جاء ما يدل على فضله غير يعني كون ولد فيه، لذلك أنه تعرض فيه الأعمال مع يوم الخميس، وجاءت السنة بالترغيب في صيام يعني هذين اليومين. والرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني كان أن اليهود يصوم يوم عاشوراء ولأنه يوم يعني أنجى الله في موسى قال عليه السلام نحن أولى موسى منكم، فمثل هذا يعني يدل على أن الصيام من غير أن يتخذ عادة، يعني يوم عاشوراء يصام دائما وأبدا، ويوم الاثنين يعني يسحب صيامه، لكن يعني أي شيء يحصل فيه نعمة أو كذا الإنسان يصومه لا يقال أن هذا مثل هذا، لكن إذا يعني تعبد الله عز وجل بعبادة الصيام وشكر الله عز وجل بالصيام له أصل، أقول له أصل جاء فيما يتعلق به عاشوراء وفي يوم الاثنين، لكن لا يقال أن ذلك يتخذ ديدنا ويتخذ طريقة يستمر عليها. يقول ألا يدل حديث زبيد وسؤال لأبي وائل عن بدعة